خلاك كلي هضمة لا تضربني أني يتيمة ما ضلتنا يا عمي خمة ارحم دموعي مني سجمة خافت أضربنها كسر قلبي ظنها وانا همي وانا همي اطفيها اللي بينا عنها داني لذهلتني وهم دهني سنها والحكي ذبحني هل سمعت منها هل سمعت منها